موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة شادية عبد الله المقيمة بمنطقة رشدي محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة للسيد وزير التربية والتعليم الفني. بتقول فيها: الشكوى اللي أنا هعرضها على حضراتكم دي مش شكوتي أنا بس، دي شكوى جماعية، شكوى جماعية من أولياء أمور التلاميذ اللي في ابتدائي بالمدارس الرسمية للغات. بصوا يا سادة، الامتحانات السنة دي اتقدمت أسبوعين بحالهم عن معادها، وأنا مش عارفة ليه، مع ان في مواد محدش درسها من الولاد زي الاي سي تي والمهارات، والاهم من كده ان مفيش اي حاجه اتحذفت من المنهج، والترم خلص، والمدارس الرسميه للغات لحد النهارده ما استلمناش فيها الكتب. ده غير بقى ان النور بيقطع في نص اليوم وقت المذاكره. لا لا لا لا يا مدام، لا لا، عندك حكاية قطع النور دي احنا ملناش اي علاقه بيها من قريب او من بعيد، دي حاجه تخص شركه الكهرباء لمؤاخذه. طب يا فندم، ما تحاولوا تنسقوا مع وزارة الكهرباء عشان الولاد حرام ما بيعرفوش يذاكروا. هنحاول يا مدام. حاول يا ابراهيم تنزل تجيب لنا الفول والطعمية والنبع عشان نفطر. حاجة تانية يا مدام. ايوه يا فندم، انا بقى الموضوع اللي انا جاية لحضرتك فيه لسه ما قلته لكش. الموضوع ان هو المواعيد الامتحانات اتقدمت، والكتب احنا لسه لغاية النهاردة ما استلمناهاش، فنعمل ناحية تقديم موعد الامتحانات ده موضوع تسألوا عنه في الوزارة. اما موضوع الكتب اللي لسه حضراتكم ما استلمتوهاش، دي مشكلة هتتحل قريب جدا. مشكلة الكتب دي عندكم انتوا بس، المدارس الحكومة كلها استلمت الكتب. ما انا قلت لحضرتك يا مدام دي مشكلة هنحلها قريب جدا إن شاء الله. فين الفول يا إبراهيم؟ ورحنا يا حضرات على الإدارة التعليمية، رحنا عشان موضوع تقديم مواعيد الامتحانات، وهناك بقى حضراتهم قالوا لنا دي سياسة الدولة يا مدام، احنا ملناش يد فيها، وبعدين دي كلها أسبوعين مش حكاية يعني حضرتك. يا فندم احنا مش قادرين نلحق على المناهج مع الولاد، والوقت ضيق يا فندم، عشان كده انا بس كنت بقول لحضرتك. انا اللي بقول لحضرتك ده موضوع في ايد الوزارة مش في ايد الادارة التعليمية، ونصيحة مني ما تضيعيش الوقت، تابعوا مع الولاد وشدوا حيلكوا وسيبوه على الله. فنجان قهوة يا ابراهيم من البن بتاعه ريحة والدك. انا الحقيقة مش فاهمة يا حضرات، ايه الفكرة في تقديم ميعاد الامتحانات اصلا؟ وليه مفيش متابعة من الوزارة ولا رقابة على المدارس دي؟ المدارس الرسمية للغات يا حضرات في وضع سيء للغاية، في إهمال وكمان استغلال مدرسي الفصول عشان الدروس الخصوصية، لأنه بيبقى في إيديهم طبعا معظم الدرجات. على العموم ياريت حضراتكم توصلوا صوتنا لمعالي الوزير، يعني يخفف جزء من المناهج عشان الولاد بس يلحقوا يذاكروا، وياريت بس ننزل شوية لأرض الواقع عشان نقدر نشوف مشاكل التلاميذ وأولياء الأمور. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.